عليكم اليوم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فأنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو العيون. وأنتم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو العيون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين. وأنتم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو العيون.

ورسلنا لديهم يكتبون